قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. فأما صومه على صوم أخيه فننظر فيه. هذا فيه تفصيل، يعني يأتي إنسان فيصوم سلعة ثم يأتي هذا فيقول أنا أعطيك فيها أكثر مثلا، ولكن هذه تختلف. يعني إذا سام إنسان سلعة ورده البائع، أو خطب امرأة ورده أهلها ثم جاء هذا بعد هذا، لا يعتبر أنه سام على صوم أخيه، ولا باع على بيع أخيه، ولا أيضا خطب على خطبة أخيه. لكن إذا ركنوا إليه هنا تأتي الخطورة. وإذا سكتوا هل أعطوه الرضا أو غيره؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. قال: فأما صومه على صوم أخيه فننظر فيه، فإن كان البائع أنعم للمشتري البيع بثمن عليه. أنعم أعطاه، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، يعني أنعم إليه ركن إليه في البيع، يعني وافق على البيع أعطاه ذلك، يعني أعطاه وعدا بذلك. إذن إذا أنعم عليه أو أيضا ركن إليه أو رضي بذلك أو ظهرت علامات الرضا منه، ففي هذه الحالة لا يجوز له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم الرجل على صوم أخيه. قال حرم، قال: فإذا كان البائع أنعم للمشتري البيع بثمن معلوم حرم على غيره صومه. قال: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يصوم الرجل على صوم أخيه. انظر إلى هذه الأحاديث التي تخرج من مشكاتنا، وكل هذه الأحاديث التي مرت بنا في النجش، وفي أيضا تلقي الركبان، وفي بيع الرجل على بيع أخيه، وشرائه على شرائه، وفي صومه على صومه، وفي خطبته على خطبته كما سيأتي في النكاح، هذه كلها إنما نهي عنها لماذا؟ لما فيها من الضرر. وأيضا إلى جانب الضرر الذي يترتب عليه حرمان هذا الأخ، هو أنها فيها إفساد للنفوس، فيها أيضا إقامة التوتر والقطيعة بين المؤمنين. فهذا إنسان يريد أن فتأتي وتقول كذا وكأنت أفسدت عليه، فيحمل في نفسه. فالإسلام جاء ليقتلع كل ما فيه غل أو حسد في نفوس المؤمنين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن يذكر أصحابه عنده بسوء، ويريد أن تكون دائما نفسه طيبة زكية عن أصحابه، لا يأخذ عنهم إلا صورة طيبة. ولذلك عندما يكون للإنسان جلساء صالحون من أهل الخير، وهذا هو غالبهم، هو لا يرضى كذلك أن يتكلم فيهم. أما إذا كان فيهم مندسون، وفيهم منافقون، وفيهم محتالون، وفيهم وخادعون، فلا يمنع أن يستمع الإنسان، لأنه ماذا كما قال عمر: لست بخب ولا الخب يخدعني. فينبغي للإنسان أن ينتبه، لأنه قد يندس في الصفوف من أهل الأهوى ومن أهل الفساد ومن أهل التفريق وإثارة الفتن، ما ينبغي أن ينتبه لهم. ولا تنسوا أن مجتمع المدينة كان يندس فيه المنافقون، وأنهم كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون ماذا؟ الكفر. وأنهم كانوا يفسدون، ولذلك كما قال الله تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وأنى يؤفكون. قال رواه مسلم رحمه الله: وإن لم ينعم له جاز صومها. لما روى أنس رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شدة والجهد. انتبه، هذا قارن بينه وبين النجش، أنا أوردته بالأمس ولا علقت عليه لأنني قلت سيأتي بعد ذلك. انظروا هنا سيصوم ماذا على صوم أخيه، هنا سيحصل مزايدة. نحن هنا قلنا النجش في الاصطلاح الشرعي أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءه، وهنا حصلت زيادة في السلعة وبمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوكيل إنما هو رسول الله وهو الذي ينادي، فلماذا جاز هنا وامتنع هناك؟ ننتقل لهذا. نعم. قال أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشدة والجهد، فقال له: ما بقي لك شيء؟ قال: بلى، قدح وحلس. فأتاه بهما فقال: من يبتاعهما؟ فقال رجل: أنا أبتاعهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يزيد على درهم؟ حل الشاهد، الرسول ما باع على الرجل، وإنما نادى مرة أخرى: من يزيد من يزيد، ورد في بعض الروايات 3 مرات، فقام آخر فزاد. قال: فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن. هذا حديث حسن، وأخرجه أبو داود وغيره. هذا الحديث له قصة، وأنا أوردتها أيضا البارحة، ولكن لا مانع. هذا أصلا الرجل له قصة ما جاء كما ذكر، هو جاء يسأل رسول الله، هو رجل من الأنصار فقير، جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون بأن رسول الله هو ولي المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، إذا هو ولي المؤمنين فمن يرجع إليه بعد الله؟ إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء يشكو إلى رسول الله فاقته، وأنه لا يملك شيئا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفع من شأنه، وأن لا يذله بالسؤال، وأن يرفعه عن المسألة، حتى لا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. جاء هذا الأنصاري يسأل رسول الله، فقال سأله: هل عندك من شيء؟ فقال: ليس عندي إلا حلس وقدح. الحلس هو ما يفرش، فهو كان ويقول يعني بين بأنهم يتغطون ببعضه، وأيضا يجلسون على بعضه، وأيضا يلبسون بعضه، والقدح يشربون به من الماء. هذا الذي في بيته، لا يوجد شيء آخر، لا توجد الثريات ولا السجاد بأنواعها ولا الثلاجات، وكل هذه غير موجودة أصلا في ذاك الوقت، ولا الفرش الوفيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذها، وهو ولي المؤمنين، فأخذهما بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، فأخذ ينادي: من يشتري؟ فقام رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، اشتريتهما بدرهم، أو اشتريهما بدرهم. فقال رسول الله: من يزيد؟ وكرر ذلك. فقام رجل آخر فقال: بدرهمين. فقال: هي لك. فأعطاه إياه، ثم أخذ الدرهمين وأعطاهما الرجل. الرجل في حالة، أهله بحاجة إلى أن يطعم، وهو كذلك. فقال: اشتري بدرهم طعاما، واشتري بالدرهم الآخر قدوما. القدوم نوع من الفاس، ولكنه متخصص بماذا؟ بكسر، تكسير الحطب. ثم أعطاه حبلا وأمره، قال: لا أرينك 15 يوما. ثم إنه جاء ومعه 10 دراهم، فاشترى لأهله من الطعام، واشترى الثياب، وأصبح يعمل. فأرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن ذلك خير له من أن يأتي يوم القيامة وفي وجهه نكتة ماذا يعني من المسألة. إذن أرشده الرسول. الشاهد هنا ماذا؟ أن رسول صلى الله عليه وسلم نادى بتلك السلع، هنا حصلت مزايدة، وهذا يعرف عند الفقهاء ببيع المزايدة، وهذا ليس كبيع النجش، لأن ذاك زاد في سلعة لا يريد شراءها، ولكن هذا الذي زاد ماذا؟ اشترى، كان يريد الشراء فاشترى بدرهمين. ولا شك بأن الدرهمان خير للصحابي السائل من درهم واحد، بدليل أن رسول أمره أن يشتري بأحدهما طعاما وبالآخر قدوما ليحتطب به، وكان ذلك الدرهم الثاني سببا أيضا بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدعائه أيضا، وببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ننتبه لكلمة ذلك، أننا لا نجري ذلك قضية التبرك برسول الله على غيره من الناس، وأن ذلك أيضا كان في حياته. ماذا الإنسان يتمسح في القبر ويقول تبرك؟ لا، ولكن كان ذلك لرسول الله خاصة وفي وقته، وإنما دائما اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة به سبحانه وتعالى. إذن هذا يتعلق بماذا؟ سوم الرجل على ما المسألة. قل. قال رحمه الله: ولأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما خطباها. ما علاقة هذا بسوم الرجل على سوم أخي؟ نحن الآن في البيوع، وقصة فاطمة بنت قيس إنما هي أيضا في النكاح وفي الطلاق أيضا، لأن لها علاقة بالنكاح ولها علاقة بالطلاق. ولكن ما القصة هنا؟ هو تشابه القضية والهدف. قد تكون القصة مختلفة والصورة تختلف، ولكن الغاية واحدة، الغاية واحدة. هنا حصلت ماذا؟ زيادة. فهذا الذي زاد لا تعتبر زيادته إضرارا بأخيه الذي أراد أن يشتريهما بدرهم. لماذا؟ لأننا هنا نوازن بين مصلحتين، بين مصلحة ذلك الرجل الفقير المستحق للعون والمساعدة، وبين من يشتري. فالذي يريد أن يشتري يريد أن يتزود بذلك أو يتكسب، ولكن هذا الذي يريد أن يبيع هو باع ذلك مضطرا ولا يجد غيرهما، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم له النفع. أيضا فاطمة بنت قيس حديثها صحيح أنه طلقها زوجها في بعض الروايات البتة، وفي بعضها طلقها ثلاثا، وفي بعضها طلقها واحدة يعني الثالثة. المهم أنه طلقها طلاقا بائنا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، يعني ما استحسنته، استقلته، رأته خليلا. كيف يرسل؟ هي كانت تظن أن لها حق وأن نفقتها تجب. فذهبت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: ليس لك عليه من حق، لا حق لك عليه. إذن انتهت، قطع الجائزة قول كل خطيب. ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء في المطلقة طلاقا بائنا، هل لها السكن، وأيضا هل له أن يسكنها وأن ينفق عليها؟ من العلماء من قال ذلك وهم الحنفية، ومن العلماء من قال لها السكن، أن يسكنها، اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا ينفق عليها، وهم المالكية والشافعية. ومن العلماء من قال لا نفقة لها ولا سكنى، وهم الحنابلة الذين ندرس مذهبهم. وحديث فاطمة هذا الذي ذكره المؤلف حجة، وليس هذا محل بحث هذه المسألة. لكن الشاهد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أمرها، قال: اعتدي عند ابن أم مكتوم. القصة مرتبطة مع بعض، ولذلك أوردته إلا ستأتي في كتاب النكاح. قال لها: اعتدي في عند أم شريك، اعتدي عند أم شريك. ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي. ما معنى يغشاها؟ يترددون عليها. فالرسول يريد أن يحفظها حتى لا ينظر إليها وتنظر إليه، وربما ذلك كان قبل الحجاب. ثم قال لها: اعتدي عند ابن أم مكتوب، وكان رجلا أعمى تضعين ثيابك، يعني عنده، فإذا حللت فآذنيني. هنا محل الشاهد التي سيترتب عليها، فإذا حللت يعني فإذا قضيت العدة فآذنيني. إذن الرسول طلب منها أنها إذا فرغت من العدة أن تخبره بذلك، إذن قبل أن تقدم على أن تعطي أحدا وعدا بالموافقة على نكاحه، تعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، خطبني معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم، ماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا موضع نصيحة. المحل المهم هنا أنها خطبت من اثنين، وأن رسول نهاها أن تتزوج بواحد منهما. وهنا: ولا يخطب الرجل على خطبة أخي. فهي جاءت تخبره بأن معاوية فلان خطباها، ثم يقول لها الرسول: انكحي أسامة بن زيد. فهل هذا من وهو القائل ولا يخطب الرجل على خطبة أخي؟ ولذلك أوردها المؤلف. الجواب لا، لأن رسول صلى الله عليه وسلم أولا قال لها: فإذا حللت فأذنيني. فإذا لا بد أن تأخذ رأيها، هذا واحد. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ناصح، نصحها، ولذلك ذكر الحكم مقرونا بعلته. قال: أما معاوية فرجل سعلوك لا مال له، يعني فقير. انظر الذي أصبح بعد ذلك خليفة المؤمنين، تأتي إليه الغنائم ومن كل فج ومن كل صوب، ولكنه في ذلك الوقت كان فقيرا، ومع أنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أحد كتبة الوحي ومن الصحابة الأجلة، ولكن ما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الحق، ألا أما معاوية فرجل صلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني ما بين الكتف والعنق، دائم كناية عن كثرة الضرب. ليس المراد أنه يعلق هنا، ولكن هذا كناية، معروف الكناية في البلاغة، كناية عن كثرة الضرب. بعضهم قال بأنه كان يسافر، ولكن الصحيح هو الضرب، لأن الرسول قال وأما أبو جهم فضراب للنساء، فسرها الرسول أو فسرت في الرواية الأخرى ضراب يعني كثير الضرب. انكحي أسامة بن زيد، انظروا كيف خطبها معاوية وخطبها ماذا أيضا أبو جهم، ومع ذلك يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة بن زيد. قالت فكرهته، كرهت أسامة بن زيد. لماذا كرهته وهو الشاب التقي النقي؟ لأنه كان من الموالي، ولأنها لونه كان أسود، وإن كان هو حر، ولكن قصته تعرفون، لما رأى ماذا في قصة الذي رأى إلى الأقدام وقال هذه الأقدام مع والدي بعضها من بعض، ستأتي إن شاء الله في موضعها. إذن قال انكحي، ثم كرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة بن زيد. قالت فنكحته فجعل الله لي في ذلك خيرا واغتبطت به. لماذا؟ لأنها سمعت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا أمرها الرسول وجهها؟ لأنه فاضل، وليس ذلك قدحا في الآخرين، ولكن بين الرسول وجود شيء لا يلتقي مع ماذا فاطمة، لأن فاطمة ربما تريد أن تعيش، ولذلك في عيش في رغد، ولذلك سخطت ما أرسله إليها زوجها السابق لما أرسل إليها شعيرة. انكحي أسامة بن زيد، وأسامة بلا شك شاب وصاحب فضل وصاحب خير، وهو لا تنسوا بأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب. قالت فتزوجته فاغتبطت به، يعني وجدت الغبطة والسعادة. وهذه أيها الإخوة ثمرة من يكون مطيعا لله سبحانه وتعالى ومطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من ينزل عند أحكام الله تعالى وعند أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرضى بهما بديلا ويفضلهما على غيرهما حتى وإن كان يجد في ذلك مشقة على نفسه أو ربما يرغمها، ولكنه يجد في ذلك خيرا كثيرا. ولذلك ترون أيها الإخوة من الذين يثابون على ذلك، من الثلاثة الذين يثابون، منهم من يكثر الترداد إلى المساجد، لأن الترداد إلى المساجد من الذين يكتب لهم أجران، لأنه في كل خطوة يرفعها درجة وأخرى لا، وكذلك الذي ينتظر الصلاة. إذن هذه في النهاية أقدمت على أمر ما كانت تريده وما كانت نفسه ترغب فيه، ولكن أيها الإخوة أقدمت على ذلك نزولا عند رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله لا يمكن أن يكون متحيزا لأسامة أو أنه فضله على، لكنه قدمه عليهم لوجود أسباب فيها مصلحة للمرأة فاختار مصلحة المرأة. قد يسأل سائل فيقول رسول الله نهى عن النميمة. أولا الله تعالى نهى عن الغيبة، ورسول الله تكلم في أسامة، تكلم في ماذا معاوية، قال رجل صعلوك، وعائشة لما قالت هذه امرأة قصيرة قال رسول قلت كلمة لو مزجت في ماء البحر لأنتنت. إذن ومع ذلك قال بأنه صعلوك، وقال للآخر بأنه رجل ضراب له. السبب الموقف هنا موقف نصيحة، ولذلك الإنسان إذا استنصح في أمر يبين الحق، لكن ليس معنى هذا أن تجلس وتجرح في أخيك المؤمن، لا، تقول هذا لا يناسبك. ولذلك وضع العلماء استخلصوا من قاعدة الضرر يزال قاعدة صغيرة مختصرة، الضرورة تقدر بقدرها. أنت جاءك إنسان فقال ماذا أعرف أنك زاملت فلان أو رافقته في سفر أو تعلمت معه أو جلست معه أو ساكنته، أريد أن أسألك عنه، هو يريد أن يتزوج ابنتي أو أختي أو نحو ذلك. أنت إذا تعرف عنه يعني أمورا يعني تنقم تأخذها عليه تقول لا يصلح لك. إذا جاء إليك مرة أخرى قل يعني لا يصلح لك لأنه يستخدم بعض الأمور غير الجائزة وكذا، ما تقول هذا في اليوم الفلاني فعل وسافر إلى البلد الفلاني وفعل كذا وسوى كذا، لا، لأن هذا تشهير بالمؤمن، وهذا الإنسان يخطئ، كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في موقف وجد أن الحاجة. الأمر الآخر أن الرسول قال لها في أول الأمر فإذا حللت فآذنيني. إذن ننتبه لهذا الأمر أيها الإخوة، وأن هذا لا يتعارض ما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنفرق بين الغيبة والنميمة من جانب وبين النصح. فالرسول في هذا المقام ناصح للمرأة، وليس هذا من أبواب النميمة أبدا، وليس من أبواب الغيبة. أما الغيبة والنميمة، الغيبة حرمه الله تعالى في كتابه ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات يعني نمام. إذن والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. إذن رأيتم بأن الإنسان إذا أراد أن وقف إلى ما جاء الرسول الله فعليه أن يدقق الأمر، ولا يمكن أن تجد في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارضا، ولا يمكن أن يضرب بعضها بعضا أو يضاد بعضها بعضا، ولكن قد يأتي حكم من الأحكام فيأتي ناسخ له. نعم، أما ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك بأنها أقوال على العين والرأس، كما قال الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس، هكذا قال أبو حنيفة، الذين قالوا عنه بأنه يأخذ بالرأي ويترك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه دعوة ليست أيها الإخوة بصحيحة، ولكن الحنفية ومن معهم من أهل العراق كانوا يتشددون في أخذ الأحاديث. لماذا؟ لوجود الزنادقة هناك والوضعون. قال رح وإن لم ينعم له جاز ثومها. هذه المسألة متعلقة بسوم الرجل على سوم أخيه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسم بعضكم على سوم بعض، يعني لا يجوز للإنسان أن يجد أخاه المسلم قد سام سلعة ثم يأتي فيقول أنا أزيدك أو أبيعك كذا، هذا كله لا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما في ذلك من أيها الإخوة إلحاق الضرر بالمؤمن، وإيقاع أيضا البغضة بين المسلمين، إلى غير ذلك من الأمور التي أشرنا إليها كثيرا فيما مضى. قال وإن لم ينعم له جاز سومها. معنى أنعم يعني ركن إليها وكاد. لما روى أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشدة والجهد، فقال له ما بقي لك شيء؟ قال بلى قدح وحلس، فأتاه بهما فقال من يبتاعهما؟ فقال رجل أنا أبتاعهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن. هذا الحديث سبق حقيقة أن تعرضنا له في درسنا في الأسبوع الماضي، وبينا تفصيل الكلام فيه، وفي قصة الأنصار الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، وقد سأله رسول الله أليس عندك شيء يعني في منزله؟ قال بلى، فأتاه بالحلس الذي هو غطاء يتغطون ببعضه ويلبسون بعضه ويفترشون بعضه، وإناء يشربون فيه الماء، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من يشتري مني؟ فسامهما رجل بدرهم، ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال من يزيد من يزيد من يزيد، فأوصلهما رجل لا درهمين فباع عليه. هنا أيها الإخوة السوم لا يدخل في النهي عنه، لأن رسول صلى الله عليه وسلم الذي ناب عن الرجل في بيع ما عنده لم يركن إلى الرجل الذي سام بدرهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام طلب المزيد فعرض ذلك مرارا، فاشتراهما رجل بدرهمين، فأعطى الرجل الدرهمين فاشترى بأحدهما طعاما لأهله، وأمره أن يشتري بالآخر قدوما، وأمره أن يغيب عنه بعد ذلك 15 يوما، فذهب واحتطب وجاء ب10 دراهم فاشترى طعاما لأهله وثيابا وغير ذلك، وأرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن ذلك خير له من المسألة التي يأتي يوم القيامة وهي نكتة في وجهه. وقد أشرنا فيما مضى إلى الأحاديث التي جاء فيها النهي عن سؤال الناس. قال: ولأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما خطباها فأمرها أن تنكح أسامة رضي الله عنه، متفق عليه. وأيضا أورد المؤلف هذه القصة وهي ستأتي في كتاب النكاح، سبب ذلك بأنه جاء أيضا في الحديث: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لأن في كل صورة من تلك الصور التي مضت فيها إفساد بين الناس أيضا وإقامة البغضاء والشحناء بينهم، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد دائما أن تكون صلة المؤمنين بعضهم ببعض تقوم على المودة والرحمة والألفة والإيثار. قال: فإن ظهرت منه أمارة الرضا من غير تصريح به، فقال القاضي رحمه الله: لا تحرم المساومة لخبر فاطمة، ويحتمل أن تحرم لعموم النهي. لعموم حديث فاطمة، لأن فاطمة خطبها معاوية وأبو جهم، ومع ذلك عرض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، أرشدها إلى أسامة بن زيد. ولكن العلماء أجابوا وقالوا هنا، الذين لا يرون أن ما ذكره المؤلف عن القاضي إنما هو يعتبر ماذا؟ إشارة إلى الرضا. قالوا: لا يحتج لذلك بحديث فاطمة، لأن فاطمة أصلا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤذنه، أي تعلمه إذا حلت، أي إذا انتهت عدتها، فهو قد أخبرها بذلك فجاءت معلمة بذلك. الأمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ولي المؤمنين. قال: ويحتمل أن تحرم لعموم النهي، وليس في خبر فاطمة رضي الله عنها أمارة على الرضا. عموم النهي ولا يسم الرجل على سوم